Oh, لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها سنقيرا. ذلك خير أحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله.